أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن قاعد الكفاية قد نسى الله نفسه، قد استدل على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بعدة مقدمات، واستنتج من هذه المقدمات استهالة اجتماع الأمر والنهي، فلا بد إما من رفع اليد عن الوجوب وإما من رفع اليد عن التحريم، ولا يمكن اجتماعهما في مورد واحد. أما ما ذكره من في المقدمة الأولى من تزاد الأحكام في مرحلة الفعلية، وأنه لا يمكن اجتماع حكمين فعليين في مورد واحد، وذلك من اجتماع الجدين، فإن أراد بذلك أن الحكمين متزادان تزادا حقيقيا أي تزادا مصطلحا عليه، الذي هو أحد المتقابلات، فهذا ممنوع جدا، وذلك لأن التزاد مما يلحق الموجودات التكوينية الحقيقية، لا يمكن اجتماع اثنين من الأعراض المتأصلة المتقابلة في مورد واحد كالتزاد والبياض، وهما متقابلان بتقابل التزاد. إن أراد ذلك فالأمر ليس كما ذكره، فإن الأحكام على ما تقدمت غير مرتين إنما هو من قبيل الاعتمارات الصرفة، وليس بإزاء الأحكام شيء موجود خارجا، يعني ليس الحكم من قبيل الحرز الخارجي التكليمي، وليس داخلا تحت مقولة من المقولات الحقيقية، وإنما هو اعتمار من المعتبر وليس بإزائه شيء. حقيقته قائم بالاعتبار، يعتبر المولى ثبوت شيء على ذمة المكلف فينتزع من ذلك الوجوب، أو يعتبر المكلف محروما عن شيء فينتزع من ذلك التحريم، فليس بين الاعتبارين تزاد حقيقي، لأن الأحكام ليست من مقولة الموجودات التكوينية، وليست من الماهيات المتأصلة، بل من الأمور الاعتبارية، ولا معنى للتزاد بين الأمرين الاعتباريين. وإن أراد بالتزاد المزادة اللغوية والمناصرة بين الأمرين للتزاد المصطلح، يعني هذان لا يجتمعان خارجا، أحدهما يستلزم عدم الآخر، إذا فرضنا أنه واجبون فليس بحرامين، وإذا فرضنا أنه محرمون ليس بواجبين، فبينهما تعاند وتنافر، وإن لم يكن من التزاد المصطلح عليه فهذا صحيحون. والظاهر أن مراده هو هذا لن التزاد المصطلح، هذا صحيحون. لا يمكن أن يكون شيء واحد متصفا بالوجوب والتحريم معا، وذلك لوجهين تقدما، أحدهما أن الوجوب أو التحريم لا بد من أن ينشأ من منشأ، يعني اعتبار المولى، إما ينشأ عن المصلحة والمفسدة كما عليه العدلية، أو لأمر آخر لغرض من الأغراض، وإن لم يكن الغرض مصلحة أو مفسدة. على كل حال لا بد للمولى من داع يدعوه إلى هذا الاعتبار. ومن الظاهر أن الداعي إلى جعل الوجوب فلنفرزه المحبوبية مثلا لا يجتمع مع أداء التحريم وهو المبغوضية. إذا فرضنا أن المولى يشتاق هذا الفعل ويحب هذا الفعل خارجا فيعتبره على ذمة المكلف ليوجده في الخارج أو فيه مصلحة إلزامية مع هذا الفرد لا يمكن أن يكون الفعل مبغوزا وأن يكون فيه مفسدة إلزامية فيعتبر المكلف محروما عن هذا الفعل أو يرخص في فعله وتركه. كل هذا لا يكون. فالأحكام في نفسها وإن كانت من الأمور الاعتبارية ولا تزاد بين الأمور الاعتبارية في نفسها إلا أنها من جهة المبادئ ومن جهة الدواعي إلى الجهل تكون متزادة لا محالة. لو فرضنا أن المولى حصل في نفسه الداعي إلى جعل الوجوب فلا محالة لا يكون فيه الداعي إلى جعل الحرمة وبالعكس. فيصح أن يقال إن الأحكام متزادة أي متنافرة متعاندة لا يجتمع اثنان منها في مورد واحد وإن لم يكن من التزاد بالمصطلح عليه. وكذلك جعل الحكم على ما تقدم في بحث الواجب التعليقي إنما يكون الحكم مجعولا ليكون طريقا ووسيلة إلى إيجاد الفعل خارجا. ومن هذه الجهة يقال إن المولى طلب الفعل أي تصدى نحو حصوله. فلو فرضنا أن المكلف لا يمكن أن يتحرك من قبل هذا التكليف بعثا أو زجرا كيف يمكن جعل الحكم؟ إذا فرضنا أن المولى بعث نحو الفعل واعتبر وجوبه وثبوت الفعل على ذمة المكلف بعد ذلك كيف يمكن المكلف أن ينزجر عن هذا الفعل ليجعل المولى التحريم؟ أحد الحكمين لا يمكن الانتصال الوجوب أو التحريم. إذا امتثل الوجوب التحريم غير قابل للامتثال، إذا امتثل التحريم الوجوب غير قابل للامتثال. فالحكمان بما أنهما غير قابلين للامتثال معا فلا يمكن جعلهما معا. فهذه المقدمة مما لا شك فيها. ولكن تقييده التزاد بالفعلية لا يمكن اجتماع الحكمين الفعليين هذا غير صحيح. فإنا ذكرنا أن الحكمين متنافيان ومتعاندان في مرحلة الجهل أيضا. وإن لم يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية يعني بعد المكلف غير موجود أو غير قادرين أو شرط آخر من شرائط التكليف غير موجود كالاستطاعة في الحج مثلا أو النصاب في الزكاة، مع ذلك جعل حكمين ولو فرضنا أنهما ليسا بفعليين، بل في مرحلة الجعل والإنشاء وفي مقام القضية الحقيقية يعني الفرضية أيضا لا يمكن الجمع بين الحكمين. لا يمكن أن يجعل المولى وجوب الحج على المستفي ويجعل حرمة الحج على المستفي، ولو فرضنا أن في العالمين لم يكن المستطيع موجودا ولم يكن هذا الحكم موجودا، فإن القضية قضية فرضية وقضية حقيقية، يعني المولى يفرض وجود المستطيع ويحكم بلزوم الحج على تقدير الاستطاعة. كيف يمكن أن يحكم بوجوب الحج على تقدير الاستطاعة ويحكم بحرمة الحج على تقدير الاستطاعة؟ يعني على تقدير واحد يجعل حكمين متناهيين، هذا غير ممكن. فكما أن الحكمين لا يجتمعان في مرحلة الفعلية، كذلك لا يمكن أن يجتمع في مرحلة الجهل. إذا كان أحدهما مجهولا لم يكن الآخر مجهولا لا محالة، ومن هنا نعامل معاملة المعارضة بين الروايتين. إذا دلت إحداهما على وجوب شيء ودل الآخر على حرمته، أو دلت إحدى الروايتين على طهارة شيء دلت الأخرى على نجاسته، أو دلت إحدى الروايتين على صحة معاملة أو عبادة ودلت الأخرى على فسادها، كل ذلك يكون من التعارض باعتبار أن جعل أحد الحكمين يستلزم عدم جعل الآخر. فلو دلت إحدى الروايتين على هذا الجعل كان نافيا للآخر، كذلك بالعكس. فلا ينحصر التزاد بمرحلة الفعلية والبعث، بل الحكم قبل هذه المرحلة، يعني في مرحلة الجهل قبل تحقق الموضوع خارجا، أيضا الأحكام متضادة. نعم، الإنشاء المجرد الذي هو خارج عن حقيقة الحكم، يعني إنشاء بداء آخر، الإنشاء بداء التهديد، الإنشاء بداء السخرية، الإنشاء بداعي إظهار الطلب أو الإرشاد، لا مانع من اجتماع هذه الإنشاءات. يمكن أن يأمر المولى بشيء أمرا حقيقيا جديا وينهى عن ذلك الشيء ويكون نهيه تأكيدا، لا تنابي بين التأكيد والأمر، بل هذا النهي يكون مؤكدا للأمر، إلا أنه ليس بحكم حقيقي بل هو تهديد في صورة النهي. وهذا خارج عن محل الكلام، محل كلامنا في باب استماع الأمر والنهي، يعني يكون أحدهما مصداقا للأمر حقيقة وكان الآخر مصداقا للنهي حقيقة، هما لا يجتمعان بلا فرق بين مرحلة الفعلية والبعث، يعني مع وجود الموضوع وتمامية الشرائط، ومرحلة الجعل التي هي قبل ذلك، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفرض والتقديد، مرحلة جعل القانون. في هذه المرحلة أيضا لا يمكن جعل قانونين أحدهما يستلزم عدم الآخر، فالتقييد بالفعلية في كلامه هذا التقييد زائد. وأما أصل المطلب وأن الأحكام متزادة لا يجتمع اثنان منها في مورد واحد، هذا كلام صحيح لا إشكال فيه. وأما المقدمة الثانية وهي أن الأحكام لم يتعلق بالأسامي ولم يتعلق بالعناوين، وإنما تعلق بواقع ما يصدر من المكلف من الأفعال، فهذا واضح بديهي. لا يكون لفظ القمار ولفظ قتل النفس ولفظ الكذب، هذا لا يكون من المحرمات، وإنما المحرم واقعه. وكذلك كما ذكرنا في العناوين، عنوان الغصب الذي ليس له ما بيزا في الخارج لا يكون هذا محرما أبدا، لأنه ليس بموجود حقيقة، وإنما الموجود في الخارج هو الأكل والشرب والمنام واللبس وغير ذلك من الأفعال التي تصدر من المكلف، وهي التي فيها مفسدة دعت المولى إلى النهي عنها. غاية الأمر عبر عنها بلفظ جامع الحاكي عن مفهوم جامع، وهو مفهوم الغصب، التصرف في مال الغير بدون إذنه. هذا العنوان بما هو عنوان انتزاعي لا يكون محكوما بحكم أصلا، وإنما يكون المحكوم بالحكم واقع هذا وما ينطبق عليه هذا العنوان، وإنما أخذ العنوان مشيرا إلى ذلك. هذا أيضا بديهي لا حاجة معه إلى البرهان، واضح. وكذلك ما ذكره في المقدمة الرابعة من أن ما كان موجودا بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة. الوجود الواحد لا يمكن أن يجمع ماهيتين متقابلتين، وأن يكون فرد واحد داخلا تحت نوعين متقابلين، هذا أيضا أمر واضح كما ذكرنا. فإن الجهة التمييز في كل نوع من الأنواع يكون جهة واحدة منتزعة عن حد وجود واحد، ولا يكون الوجود الواحد إلا محدودا بحد واحد. نعم، في مقام التعبير قد يعبر عن المميزات باثنين أو بثلاث، إلا أنها ليست من الفصول الحقيقية، وإنما هو من الأعراض الخاصة، يعني يميز الشيء بأعراضه الخاص. فقد يكون للشيء الواحد أعراض متعددة، كل عرض خاص به فيميز به عن غيره، إلا أنه عرض لا فصل. الفصل الحقيقي الذي يكون منتزعا من حد الوجود ويكون مقدما للماهية النوعية، هذا لا يكون إلا واحدا جزما. فالموجود الواحد لا يكون له إلا ماهية واحدة، يعني إلا نوع واحد، فلا يمكن أن ينطبق عليه ماهيتان. ولذلك قلنا إنه لا أثر في هذا النزاع بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية. هذه المقدمة إذا لا أشكال فيها، إنما الكلام في المقدمة الثالثة وهي أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان ولا يقتضي تعدده، بل يمكن أن ينطبق عناوين متعددة على الموجود الواحد. هذا باصطلاح المنطقيين داخل في بحث المغالطة، وذلك لأنهم اعتبروا في استنتاج الشكل الأول كلية الكبرى، وأن تكون الكبرى كلية ليترتب عليه الاستنتاج. وهذه المقدمة ليست على نحو الكبرى، تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنوان ولا يوجد. قد يكون عناوين متعددة تنطبق على الواحد، حتى الواحد البسيط من جميع الجهات كما ذكره قدس الله نفسه. وأما أن كل مورد كذلك، يعني كل ما تعدد العنوان لا بد من أن يكون المعنوان واحدا، أو قد يكون تعدد العنوان مع تعدد المعنوان، وقد يكون مع وحدة المعنوان. تعدد العنوان لا يقتضي ولا يوجب تعدد المعنوان صحيح، لا يقتضي دائما كذلك، أو أن في بعض الموارد كما ذكره في مثل العالم والقادر والخالق والرازق وغير ذلك من العناوين المنطبقة على الذات البسيطة من جميع الجهات. لو كانت هذه المقدمة مسلمة على نحو الكلية فتمت النتيجة، يعني كل ما كانت العناوين متعددة فالمعنوان واحد. نعم، لو كان بهذا كان الأمر كذلك، فنقول عنوان الغسل وعنوان الصلاة وإن كانا متعددين، إلا أن تعدد العنوان لا يقتضي وحدة المعنوان تعدد المعنوان، فالمعنوان واحد لكن لم يثبت ذلك. فقد أثبت في هذه المقدمة أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، نعم لا يوجب، ولكن أن المعنوان واحد أو متعدد هذا يحتاج إلى دليل، لا بد من الإثبات الخارجي. إذا أثبتنا أن في مورد اجتماع الأمر والنهي المعنوان واحد والوجود والماهية كل منهما واحد، يعني إذا ثبتت وحدة أحدهما ثبتت وحدة الآخر لا محال على ما بينا. إذا أثبتنا هذا، نعم النتيجة هو سهالة الاجتماع. وحينئذ يقال إن الوجود واحد والماهية واحدة ولا بأس بتعدد العنوان، لأن العنوان لا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه، وإنما الأمر والنهي يتعلقان بواقع هذا العنوان، يعني بالمعنوان. لقد فرضنا أن المعنوان واحد، وأما إذا لم نثبت ذلك، من أين علمنا أن الصلاة والغسل ينطبقان على موجود واحد؟ لعل مصداق الصلاة في الخارج مغاير لمصداق الغسل، لا بد من تحقيق ذلك. يعني الذي هو مركز النزاع وأساس النزاع كما تقدم في أول بحث اجتماع الأمر والنهي، قلنا إن هذا النزاع يبتني على أن الوجود الخارجي وجود واحد، لا بد من القول بالاستهالة، كان العنوان متعددا أم لم يكن. وإذا كان الوجود متعددا بزميمة أن الحكم لا يسري إلى ما يقارنه أو إلى ما يلازمه، نحكم بالجواز. أساس النزاع هو وحدة الوجود وتعدده، هذا لم يتعرض له في كلامه أصلا. الذي يدور عليه النزاع إنما هو هذه النقطة، اثبات ان الوجود واحد او ان الوجود متعدد و انا على نحو الموجبات الجزئيه قد يكون العنوان متعددا والمعنون واحد قد لا يترتب عليه نتيجه لعدم الكليه الكبرى. نعم قد يكون العنوان متعددا والمعنون واحد، واما ان المقام من هذا القبيل او ليس من هذا القبيل فلا بد لنا، فهذه المقدمه لا اثر لها في المقام، يعني لا يترتب عليها النتيجه باعتبار انها موجبه جزئيه والموجبه الجزئيه لا نتيجه لها. فلا بد من هذا البحث ان نبحث ان في مورد اجتماع الامر والنهي هذه الموارد هل الوجود الخارجي واحد فنلتزم بالامتناع او انه متعدد فنلتزم بالجواز، وما هو الملاك في وحدة الوجود والتعدد، يعني اذا كانت العناوين متعددة من اين نستكشف ان الوجود الخارجي واحد او متعدد. نتكلم في هذا ان شاء الله.